بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن شاء الله هذه محاضرة خاصة أو مجلس خاص، كان بطلب من بعض الإخوة، وأحببت أنني أتكلم فيه ولو على سبيل الاختصار، وهو موضوع مهم جدا يتعلق برصد المدارس الأشعرية. ونقصد بالمدارس الأشعرية هو التنوع والتناقض في نفس الوقت، والتطور والاختلاف الحاصل بين أصحاب هذا المذهب. والداعي لذلك أنك تجد هذه الطائفة كما أخبر الله تبارك وتعالى عن أهل الباطل. أهل الباطل هم فيما بينهم واضح مختلفون ومشاقون، وطوائف وشيع، بل تجد الطائفة الواحدة مختلفة، هذا شأن أهل الباطل. قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال الله سبحانه: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فممكن تجدهم في وصف يجمعهم اسم واحد، بل يزعمون لبعضهم البعض أن أصولهم واحدة، وهذا قد يكون متفقا إلى حد ما في كثير من ذلك على تفاوت، لكن يبقى ثمة اختلاف وتمايز. وهذا الاختلاف والتمايز رصده من جهتين: الجهة الأولى من جهة التأريخ، والنظر في طائفة مثل هذه الطائفة التي صارت تسمي نفسها أنهم هم أهل السنة، بل يقول نحن أهل السنة وليس غيرنا، داخلا في هذا الاسم. وإن تبرعوا قالوا يدخل أهل الحديث باعتبار معين، ويجعلون عقيدتهم التفويض، فيقولون هؤلاء يدخلون، يعني تبرعا منهم يعني. فلذلك كان لزام أن يكشف زور وفضيحة هذه الطائفة في كذبها على التاريخ، أنهم أهل السنة وأهل الحديث، وأنهم المعنيون بقول النبي صلى الله عليه وسلم عند اختلاف الأمة، قال عليه الصلاة والسلام: الجماعة، أو قال: من كان مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. نعم، على أن هذا يعني الأمر كما يقال ظهر بقوة في المتأخرين. متقدمون كانوا يميزون بين أهل الكلام وأهل الحديث. المهم، الأمر الآخر أيضا من جهة بيان اختلاف الدين، الدين واحد، أنت تتكلم الآن عن الخلاف في أصل الدين والتوحيد، أنت لا تتكلم في مسائل قد يسوغ فيها الاجتهاد، وقد يقول فيها المرء القول فيخالفه غيره لما يرى من راجح أو مرجح في استنباط النص. لا، أنت تتكلم عن قضايا أساسية رتب الله رب العالمين عليها أعظم الثواب وأعظم العقاب، فمن أعظم العقاب النار والخلود فيها، وذلك الخزي العظيم، نسأل الله العافية والسلام. فلذلك كان لزاما يعني من تأمل في هذا الأمر. فائدة هذا الأمر في تقدير الشخصي له فوائد كثيرة، منها أن أسطورة الإعذار، وأنا أسميها أسطورة لأنها بدعة في الدين، ليست على الغرز السلفي الأول، وإن يعني حاول بعض الناس أن يذكيها وأن يضع لها بعدا شرعيا ودلة ونحو ذلك، لكن ترى فيها التناقض واضح حتى عند أهلها، كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى في التعامل مع هذه المدرسة. يعني نحن كل مدرسة أو كل مذهب، سواء تطور الأشاعرة من حال إلى حال، تجد أن هؤلاء يأتون ولا يختلف الحكم عندهم، كلهم معذورون، كلهم أئمة في الإسلام، كلهم. هذه إشكالية كبيرة، يعني ولا واحد من هؤلاء يحكم عليه بالكفر أو بالبدعة على الأقل، يعني دون ذلك، وإن كان هذا الأمر ليس فيه بابا للتبديع الذي دون التكفير، لأننا نتكلم عن تجهم، عن أبواب تتعلق بصفات الله رب العالمين سبحانه وتوحيده عموما في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، ثم يتعلق الباب بأصول الإيمان كلها، لأنهم لم يخالفوا في باب واحد بل خالفوا في جميع أصول الإيمان. أيضا هذا الرصد الذي سنقوله يعني يكشف زور أسطورة الإعذار، وأنها من البدع في الدين، وأن التعامل معها يجب أن يكون تعامل مع بدعة، ليس التعامل مع خطأ أو زلة عابرة، لا. لذلك مآلات ما نراه من غضب وولاء وبراء على أئمة التجهم، هذا لم يأتي من فراغ، هذا لم يأتي هكذا، وإنما هو نتيجة يعني تشرب كثير من النفوس لتلك البدعة، وزخرفها الشيطان لكثير من الخلق، مشايخ وعلماء وهيئات ودعاة وطلبة علم، إلا من رحم الله وعصمه من الفتن، صلى الله العافية والسلامة. فدخلت عليهم، حتى الذي لم تؤثر له في الحكم أثرت له في إضعاف اليقين في مثل ذلك، فتجد مرقع من وجه ومنبطح من وجه آخر، وإذا رجعت تجد القضية هي كلها في النفس الإعذاري السيء الجاحظي الحزمي الذي بعث في نفوس كثير من الناس، نسأل الله العافية والسلامة، وهو ليس على ميراث الأولين. لذلك أنت تقلب كتب أوائل كتب السلف رحمه الله تعالى وتنظر فيها، فلا تجد هذا الذي يذكرونه البتح، بل تجد ما يخالفه ويناقضه. هؤلاء الأشعرية لابد أنك تعلم أنهم على ثلاث بالإجمال، هم على ثلاث مدارس أو على ثلاث مذاهب اجمعهم وصف الأشعرية. المدرسة الأولى وهي مدرسة متقدمي الأشعرة، وكلمة متقدم يعني باعتبار الطبقة، هو متقدم، ونعني بهذه الطبقة هي طبقة أبي الحسن الأشعري نفسه، والذي توفي في سنة 27 بعد 300، وطبقة طلابه كأبي الحسن الطبري وأبي الحسن الباهلي الذي توفي في سنة 70 و300، وهؤلاء. فهذه الطبقة تعد طبقة متقدمي الأشاعرة، يعني من جهة الزمن. هذه الطبقة هي غلب عليها دين ابن كلاب، ولذلك ليدرس مسألة الأشعرية يجب عليه يعني صناعة وشرعا إذا أراد أن يحكم ويتأمل أن ينظر في حال الكلابية، لأن الكلابية هم مشايخ الأشاعرة، فهم بالأشاعرة كالأب كالأصل، والأشعرية للكلابية كالفرع أو كالابن، فهم عنهم صدروا، واضح؟ ولولا ابن كلاب ما ذهب الأشعري ولا ما جاء، فهو معه في الأصول التي قررها، وإن اختلفوا في بعض الأمور لكنه اختلاف كعامة اختلافات الأهل الباطل، مرات يكون اختلاف لفظي، مرات لا اختلاف حقيقي، وهذا شأن الباطل، هي ستطلب من أهل الباطل أو الباطل نفسه من علامات بطلان الشيء أنه يكون فيه تفرق وتناقض، وذلك ربنا قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. التناقض اللي هو التضاد من كل وجه في نفس المحل أو في نفس الجهة، فإن هذا مما ينزع عنه الوحي والحق، لأن على الحق نورا، أما الباطل شأنه التلاشي والتفرق وكثرة التناقضات وكثرة الاضطرابات وكثرة التشاكس بين أهله، هذا كله سمة واضحة إن شاء الله. فعبد الله بن سعيد بن كلاب هذا حلقة مهمة جدا فهمها. وقد رأيت بعض الجهلة ممن يتبنى قاعدة الإعذار بالنفس الجاحظ الحزمي يقول عبد الله بن سعيد بن كلاب لم يكفر أحد ويحتج على الحديث، وهذا الكلام حقيقة كلام فاسد، كلام باطل، وكلام إنسان جاهل، يعني جاهل بميراث المتقدمين. عبد الله بن سعيد بن كلاب يا جماعة، هذا الرجل، هذا الشخص قد عاصر الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طبعا في قصة ذكرها ابن الحنبلي وبعضهم ينفيها ومتأخرين تقريبا، أنه هو نصراني وإنما دخل الإسلام ليكيد أهله. في قصة وقعت لعمة أختي، ذكرها ابن الحنبلي في الرسالة الواضحة، بعضهم ينفيها كذاب يقول لا هو لم يكن كذلك، لكن ما قاله مثلا على سبيل المثال، وهذه ممكن تشرح في مجالس أخرى، يعني الشيء الذي تبناه الكلاب مثلا في قضية مبدأ الإلهام، لأنه ولا يرى كلام الله بحرف ولا صوت، وبالتالي سيقع في إشكال جبريل كيف تلقى الحروف من الله سبحانه وتعالى إذا الله لا يتكلم حرف صوت، فهنا سيقع في إشكال. فهو قال بنظرية الفيض والإلهام، وهذه موجودة في أصل عند النصارى، بغض النظر الآن عن هذه القصة، لكن الرجل كان رجلا متكلما لم يكن من أهل الحديث، هذه رقم واحد. ثانيا أن الإمام أحمد رحمه الله بدعه وبدع أصحابه، هذه عبارة ابن خزيمة فيما رواه عنه الحاكم بإسناد صحيح في تاريخ نيسابور، أن ابن خزيمة حتى كتاب التوحيد الذي ألفه في مجمل مسائل التي كفر فيها الجهمية كان يعني الكلابية، هو قال هذا، قال أنه من نظر في كتبه علم أن الكلابية تكذب عليه، وطلابه كالصبغي والثقفي لما ابتلوا ببدعة الكلابية سألوه ماذا تنقم علينا، فقال أنقم عليكم كلام ابن كلاب، وصرح بأن أحمد بدعه وبدع أصحابه، وسنأتي أن من هم أصحابه سنبين. قال ابن خزيمة يقول كما في تاريخ نيسابور الحاكم، وهي أطول تقريب ترجمة هي لابن خزيمة، حتى قال الذهبي 20 ورقة ذكر فيها محنة ابن خزيمة، يقول من زعم من زعم بعض هؤلاء الجهلة، يعني يقول ابن خزيمة عن هؤلاء الذين خالفوا في مسألة الكلام، يقول زعموا يعني أن الله لا يكرر الكلام. طيب كلام من هذا؟ هذا كلام ابن كلاب نفسه، لأنه يرى الكلام صفة قائمة بالذات، صفة أزلية ليس بحرف ولا صوت، وأنه شيء واحد لا يتجدد لا يتعاقب لا يتكرر، لأن عنده كل سمة الحدوث، تكرر وحرف الصوت كله سمة الحدوث، والحدوث في المفهوم الفلسفي عنده هو يرادف للخلق. وبالتالي على هذا يقول، وهو خرج ببدعة لا ليست على وضع اللغة يعني كلام العرب، ولا هي على أصول الوحي، مسألة الكلام النفسي أو الكلام المعنوي القائم بالذات الأزلي. يقول هنا من زعم بعض هؤلاء الجهلة أن الله لا يكرر الكلام، فلا هم، يقول ابن خزيمة، فلا هم يفهمون كتاب الله، إن الله قد أخبر في مواضع أنه خلق آدم وكرر ذكر موسى وحمد نفسه في مواضع، هذه رد علينا، يقول وكرر فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولم أتوهم، يقول ابن خزيمة، ولم أتوهم أن مسلما يتوهم أن الله لا يتكلم بشيء مرتين، قال وهذا قول من زعم أن كلام الله مخلوق، يعني كلام الجهمية، ويتوهم أنه لا يجوز أن يقول خلق الله شيئا واحدا مرتين. ثم قال الحاكم سمعت أبا بكر أحمد بن إسحاق يقول لما وقع من أمرنا ما وقع، وجد أبو عبد الرحمن ومنصور الطوسي الفرصة إلى أن قال الشاهد، حنا نأتي بالشاهد فقط، أنهم سألوا أبا بكر بن خزيمة فقالوا له، يقول له أبو علي الثقفي ما الذي أنكرت أيها الأستاذ من مذاهبنا حتى نرجع عنه؟ هذا الشاهد يقول لهم، يسألونه ما الذي أنكرته من مذاهبنا، فقال ميلكم إلى مذهب الكلابية، ميلكم إلى مذهب الكلابية، فقد كان أحمد بن حنبل من أشد الناس على عبد الله بن كلاب وعلى أصحابه مثل الحارث وغيره. الحارث من هذا؟ هذا الحارث هو الحارث المحاسبي. الحارث ماذا؟ المحاسبي. وله ترجمة في تاريخ بغداد وغيره. ولما ترجموا له ماذا قال؟ أولا بالنسبة قبل ناتي الحارث المحاسبي، الآن فهمنا أن ابن خزيمة يقول طلابه أحمد كان شديد على ابن كلاب وعلى أصحاب ابن كلاب. طيب هذه شدة ممكن بعض الذين يعني لا يفهمون، مع أن الكلام هنا في مقام التجهيم، ليس الكلام في مقام التبديع. لذلك الدارمي رحمه الله أبو عثمان سعيد، أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في مقدمة النقد نبه لقضية مهمة يا إخواني، أنه لا يقاس التجهم ببدع الفرق. فهموا هذه جيدا، اليوم هذه في إشكالية. التجهم الذي هو كفر في عرف السلف، ولا نقول عرف السلف باب الاصطلاح، ولكن هذا حكمه الشرعي، أن التجهم هو الكفر الأكبر عند السلف. إذا أطلقوا جهمي وتجهم وهذا أي شيء يعنون أن هذا كفر أكبر. طيب أن التجهم لا يقاس ببدع الفرق، يعني لا يقيس واحد مثلا الجهمية على المرجع أو الجهمية على الشيعة غير الغلج، أو مثلا الشيعة الجهمية على القدرية غير الغلج مثلا، أو الجهمية على الخوارج مثلا، هذا الأصل لا يقيس، لا يأتي ويقيس قول طيب فلان قدري وهو ليس من الغلاة وكذا نقيس عليه هذا الجهمي، لا لا يقيس كما قال الدارمي في معنى كلامي هذا القياس إلا رجل جهل العلم ولم يوفق إلى فهم. لماذا؟ لأن اختلاف الفرق ليس اختلافا في التوحيد، يعني في أصل التوحيد، في أصل معرفة الله ومصادر هذه المعرفة لم يكن الخلاف هنا، فهمت؟ وإنما الخلاف في باب آخر، وإن كان هذه بدع شنيعة عظيمة فظيعة، لكنها لم تكن اختلافا في أصل معرفة الله تبارك وتعالى. ولو نحن لما نتكلم، ونحن لما نتكلم عن الكلابية وعن أفراخها من الأشعرية وغيرها، نحن نتكلم عن فرق خالفون في أصل معرفة الله، في أصل مصادر هذه المعرفة. لصور المسألة بهذا الخلاف بعد ذلك سيفهم الأحكام الشديدة الشرعية الحق التي نطق بها أئمة السنة والسلف على مدى قرون في مثل هذه الطوائف. لكن الذي يظن ويبدأ يقيس ويقول لك طيب فلان مثل فلان وفلان مثل، لا القضية ليست هكذا، لازم تفهم النقطة هذه. عبد الله بن سعيد بن كلاب هذا له كتب، يعني في ترجمته في السير يقول الذهبي، طبعا الذهبي تعرفون يقول يمدح يعني، لكن نأتي بمحل الشاهد، يقول صاحب التصانيف في الرد على المعتزلة الذهبية، والذهبي مثله مميع معروف بالتميع والرخاوة مع أهل الباطل، إذا ظفرت منه بشيء من الاعتراف في مقام الشدة فهذا يكون صيدا ثمينا قد يلزم به مقلدوه، قلد الذهبي يعني. فالذهبي ماذا يقول؟ يقول في ابن كلاب صاحب التصانيف في الرد على المعتزلة، إذا ابن كلاب يرد على المعتزلة. طيب ثم قال الذهبي وربما وافقهم، طبعا نحن لا نقول هذا تقليدا للذهبي، هذا كلام حق، لأنه هناك مشتركات بين ماذا؟ الأصل الاعتزالي والأصل الكلابي مثلا في صفة الكلام، ثم مشتركات على أساس أن أظهر صفة أو أكثر صفة خاضة فيها الناس ونحو ذلك. طيب قال بعد ذلك الذهبي أخذ عنه الكلام داود الظاهري، يعني داود بن علي الظاهري الذي دعا عليه أحمد وقال دود الله قبره، يعني أحمد كفره وجهمه، هذا التلميذ بن كلاب يعني طبعا قالوا أخذ عنه الكلام، مع أن داود كان ينتسب لأهل الحديث، لكن لما قال لفظي بالقرآن مخلوق ثم قال قرآن محدث ثم قال قرآنان، وهذا قول الكلابية بالمناسبة، أن القرآن الذي بين أيدينا في المصاحف مخلوق، لأن الله لم يتكلم بحرفه، وهذا شرحنا لكم كثيرا مفهوم. ولكن هم يقولون سواء الذي في الأرض أو في السماء أشد من داود، داود يقول لا في قرآن اللي في اللوح المحفوظ غير مخلوق، والذي في أيدي الناس يمسه الصبي والمرأة والجنوب والحائض هذا مخلوق، والمحدث والمتوضع عياذا بالله. وأحمد بن سيلان الواسطي له كلام في تكفير هذه المقالة، فكيف مقالة الأشعري؟ الأشعري يزعم الذي في السماء أو في الأرض، يعني في اللوح المحفوظ أو في المصاعد مخلوق، لأن الحرف لم يتكلم الله به، لأن الله محال أن يتكلم بحرف، انتبه محال، يعني إثبات ذلك شرك. لماذا نقول هذا؟ وهذه نقطة انتبه لها سأوضحها الآن. أن تفسير التوحيد مبناها في الشريعة في دعوة المرسلين، تفسير التوحيد يعني من جهة إثبات قضايا التوحيد، أن في الشريعة هذا بابه الوحي، أي نعم فيه نوع من الإثبات، يتعلق به العقل يتعلق به الفطرة، لكن تفصيل ذلك وتكميله وتوضيحه وتفصيله في وحي الله رب العالمين. لأن الله تعالى قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال تفصيلا لكل شيء، فكل شيء فيه تفصيل، وأعظم ما فصل هو توحيد الله ومعرفته سبحانه وتعالى. فالعقل شاهد وإن كان قد يدرك بعض ذلك، لكنه من حيث الأصل شاهد حق وعدل، ليس حاكما منشئا للأحكام، لأن الله هو الذي يشرع الدين. قال شرع لكم من الدين، يعني أصل الدين هنا لتفقوا عليه الرسل جميعا، شرع لكم من الدين ما وصى أي أمر به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا أي أمر به موسى وعيسى أن أقيموا الدين، هذا التوحيد. لأن هذا الشيء لتفقوا فيه عامة الرسل عليهم الصلاة والسلام هو توحيد الله تعالى ومعرفته بالأسماء والصفات، هذا فهمنا للتوحيد. وبالتالي نحن لا نحكم بشيء إثباتا أو نفيا إلا تبعا لدعوة المرسلين عليهم الصلاة والسلام. فما قاله المرسلون صدقناهم وأجبناهم إليه، لأن سنسأل عن هذا يوم القيامة، تسأل سؤالان: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ وهذا الذي ستسأل عنه. قال ربنا فلنسألن الذين أرسل إليهم، يعني نحن أرسل إلينا رسول، سيسألنا الله: الرسول بلغك أن الله على العرش استوى، ماذا أجبته؟ آمنت صدقت سمعت أطعت، ولا حرفت أولت عدلت؟ صلى الله عليه وسلم، ماذا أجبتم المرسلين؟ نعم. وربنا يقول فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال مجاهد رحمه الله عن قول لا إله إلا الله، فستسأل عن العمل بالتوحيد وعن علم التوحيد، هذا ستسأل عنه، لأن الرسل بأعظم ما بلغتك وجاءتك به وفصلت، وفي كثير أو بعض ذلك جنسه مدرك بالعقل والفطر، وقامت حجج الله تعالى فيه متنوعة ومتصرفة ومختلفة، فكيف الإنسان يعرض بعد هذا كله ويقول لا أدري، أو أنه يتبع منهجا ضالا؟ نعم، الله تابع عليك الآيات وتابع عليك الحجج، وأرسل الرسل وأنزل الكتب، وفيه نذر رسلا مبشرين ومنذرين. نعم. فالمقصود حفظك الله أن هذا فهمنا نحن أهل الحديث لباب ماذا؟ لباب التوحيد. هؤلاء ليس هكذا الأمر، إنما الابتداء أنهم نظروا بعقولهم وجعلوها أصلا، كما سأوضح لك، أصلا في إدراك التوحيد والحكم على الله. شوف، ليس أصلا في الإدراك فقط، أصلا في الحكم على الله. فيحكم على الله بماذا؟ انتبه، أصل العباد الله يحكم على العباد، لا العباد يحكمون على الله، هم لا، المتكلمون يحكمون على الله. كيف يحكمون على الله؟ يقولون ما يجوز على الله، انطلاقا من حجج العقول. طبعا العقول هنا ليس العقل الفطري، هم يقولونه عقل، لكن هذا المقصود به العقل الكلامي، وبالأدق العقل الأرسطي المشائي فلسفيا، هم يسمونه عقلا. طيب، فيحكمون ما هو الجائز على الله، وما هو المحال على الله، وما هو الواجب على الله. هذا أصل التوحيد عند هؤلاء المتكلمين، الواجب والجائز والمحال أي الممتنع. فعندهم الحرف والصوت من المحالات على الله، فإذا قلت له من أي وجه دليل وبأي اعتبار وبأي خبر حكمت أن الحرف والصوت محال على الله، فيقول لك من جهة المعارض العقلي، لا يقول لك قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، يقول لك من جهة المعارض العقلي، أي أن العقل المشائي قضى أن من يتكلم بالحرف والصوت هذا محدث، والمحدث من صفات الأجسام، الله ليس بجسم، إذن الله لا يتكلم بحرف وصوت، عياذا بالله. هكذا هو التراتبية التوحيد الفاسد. ولذلك الدارمي أول ما بدأ في النقد بيّن أن الخلاف مع بشر المريسي في توحيد الله، في توحيد الله، وأن الخلاف في التوحيد كفر. واضح، هذه من أوائل الأشياء التي ينبغي تقديرها تقديمها وتصديرها في مسائل البيان خلاف هذه الفرق الكلامية. إذن نقول أن ابن كلاب أخذ عنه داود الظاهري، ماذا قولنا الذهبي، أخذ عنه هذا القول، ثم قال قاله أبو الطاهر الذهلي، ثم قال وقيل إن الحارث المحاسبي أخذ علم النظر والجدل عنه أيضا، ثم قال الذهبي ولابن كلاب كتاب الصفات وكتاب خلق الأفعال وكتاب الرد على المعتزلة. هذه كتب لابن كلاب، يعني كتاب في الصفات، ورجل لم يعرف بالحديث. تخيل كيف سيتكلم هذا، لا هو معروف بالحديث ولا روايته ولا طلبه ولا بطلب العلم ولا شيء. إذن سيتكلمهم عندهم علم. هذا الكتاب لا يحتاج إلى أخبار، إنما يحتاج إلى أصول سموها عقلية وهي كلامية. طيب هذا ترجمته. أما الحارث المحاسبي الذي يعتبر صاحبا وتلميذا في نفس الوقت لابن كلاب، الحارث المحاسبي طبعا هذا له منزلة كبيرة جدا. يقول الذهبي في السير: الحارث المحاسبي يقول وقد دخل في شيء يسير من الكلام. طبعا الذهبي نحن لا نصدقه في كل ما يقول، أما قوله يسير وغير يسير في البدع الجهمية ليس فيها اليسير القليل وضع. ولذلك الله تعالى يعني أخبر عن المجرمين قالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصها. والبدع كلها كبائر، لأن من أشد الأمور عند الله سبحانه وتعالى، فكيف بتجههم. المهم الشاهد يقول: وورد أن الإمام أحمد أثنى على حال الحارث من وجه حجر. طبعا هذا الثناء في بحث، يعني هل صح إسناده أم لا. الموجود أيضا في الأنساب للسمعاني وهو أصل الترجمة في تاريخ بغداد يقول عن الحارث المحاسبي: وله كتب كثيرة. لاحظوا جماعة هذا النظر اليوم لبعض الشراح للأحاديث والمفسرين على أنهم خدموا الإسلام وأن الكلام فيهم طعن في الإسلام، بل يأتي بعض الزنادقة ويقول هذا ضرب لرأس الإسلام ونحو ذلك. ترى هذا الكلام إخواني لو أن الحارث المحاسبي على قواعدهم وأصولهم في زماننا ممكن يكفرون من يتكلم فيه، ممكن يصل بهم الأمر عياذا بالله يجعلون طاغوتا بالأخير. يعني حارث المحاسبي حاله إذا ما قارنتها بكثير ممن شرحوا الحديث وممن شرحوا فسر القرآن، حاله يعني فوقهم بمراحل. يعني إذا ما قورنوا حارث المحاسبي يذكر بالزهد، يقول هنا: وله كتب كثيرة في الزهد وفي أصول الديانات، يعني كتب في العقائد. وهذه قضية أنه إنسان فلان زاهد ما يتكلم في العقيدة هذه اليوم ظهرت فقط، يعني أغلب اللي يتكلموا عليهم على أنهم زهاد، الزهد الصوفي طبعا الفلسفي والنسك الأعجمي، أغلب من قالوا عنهم كذلك تكلموا في العقائد، عكس ما يدعو إليه بعض الجهلة يقول لك الزهد والتربية والتزكية والإصلاح ويظن أن هذا كله بعيد عن العقائد. يعني كأن الكلام في العقائد هذا كلام فيما يقسي القلب، بينما كانت العقيدة في القرآن هي موردا لترقيق القلوب، معين لترقيق القلب. يقول قال: طيب نحن لا نقصد الكلام في العقائد ولكن كلام في المخالفين للعقائد. نقول هذا الولاء والبراء، أصل الإيمان نفسه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول أن العبد في ما روى ابن مبارك في الزهد يقول: وإن كثرت صلاته وصيامه لن يستحق ولاية الله حتى يوالي في الله ويعادي في الله، وإن كثرت صلاته وصيامه. فما ينفع كثرة صلاة وكثرة الصيام والخشوع والتعبد وأنت ما عندك ولاء وبراء. ترى هذه الأمور محسومة بفضل من الله رب العالمين في الوحي المنزل، لكن الناس ما عندها تدبر، ما أقل فهم القرآن في الناس كما قال الإمام أحمد رحمه الله. طيب يقولنا السمعاني: وله كتب كثيرة في الزهد وفي أصول الديانات والرد على المخالفين من المعتزلة والرافضة. لاحظ يعني كتب في الرد على المعتزلة، كتب في الرد على الرافضة، وله كتب أيضا في باب الدماء يعني مسائل الفقه. يقول: وكتبه كثيرة الفوائد جمة المنافع. هذا طبعا ترجمة مستلة من تاريخ بغداد. بعدين يقول: وذكر أبو علي بن شاذان، وهذا رجل متأثر بالأشعرية، ذكر كتاب هذا الحارث المحاسبي ونحو ذلك. ثم قال: وما أخذ منه، ثم ذكر كلمة الجنيد، أن أبا الحارث أبوه يعني كان واقفيا وضع، لم يرثه الحارث المحاسبي. الله أعلم بالوقفنا، لعل المقصود بالوقف القرآن الله أعلم أو شيء آخر، لكن هنا يقول أنه قال: أهل ملتين لا يتورثان، فكان حكم على أبيه بالردة. لاحظ الحارث المحاسبي طبعا هو كابن كلاب في المجمل، وهذه سنأتي قضية أثبت ما أثبت، في المجمل يثبتون العلو، يتظاهرون بإثبات العلو في المجمل. طيب وبعدين يأتون أبوه هنا واقفي لم يرثه وضع، فقال: يتوارث أهل ملتي. يعني انظر هذا البعض الناس يقول هذا حصل براءة لم يحصل كثير من هؤلاء، ومع ذلك لو صح طبعا هذا، ومع ذلك سيأتي كلام أحمد الشديد فيه وأنه جهمي. لماذا؟ لأنه دخل في علم الكلام، هو فعلا داخل فيه غير بدع التصوف باسم الزهد. يقول أبو علي بن خيران الفقيه، نواصل الترجمة، قال رأيت الحارث المحاسبي بباب الطاق في وسط الطريق متعلقا بأبيه، والناس قد اجتمعوا فيه، ويقول له طلق أمي. حارث محاسبي يقول لي أبيه طلق أمي فإنك على دين وهي على غيره. قال وكان أحمد بن حنبل يكره لحارث نظره في الكلام وتصانيفه الكتب فيه ويصد الناس عنه. وقال أبو القاسم النصر أبادي بلغني النضر النصر الله أعلم، يقول بلغني أن الحارث المحاسبي تكلم في شيء من الكلام فهجره أحمد بن حنبل فاختفى في داره ببغداد ومات فيها، ولم يصلي عليه إلا 4 نفر، ومات 43 و200. هذا متقدم يعني. وفي طبقات الحنابلة ذكر علي بن خالد، وبعضهم قال ابن أبي خالد، قال نقل عن إمامنا أشياء، منها قلت لأحمد إن هذا الشيخ يعني رجل عامي من عوام من المسلمين كان يجلس للحارث المحاسبي، فطلب علي بن أبي خالد من الإمام أحمد أن يوجه له نصيحة. وهذه فيها رد على أولئك الذين يقولون لا تشغلوا العوام وطلاب العلم بمبحث المتكلمين وغيره. طبعا هذا الكلام كلام يعني مع أنه يصدر مرات للمياعة والتخنث اللي يحصل من بعض الناس لما يحب جميع القضايا، لكن اليوم قل أن تجد هذا العمي البعيد عن الفراق ووسائل التواصل واختلافات الناس والبعيد عن الأهواء، قليل هذا. صح هو موجود لكنه قليل، يعني الغالب من يتصدر لوسائل التواصل تجد عنده يعني كما يقال معرفة بهذه الطرق، فصار التحذير من هذه المذاهب واجب شرعي لها الأثر، والتحذير من أناس يعني في أناس كانوا ينصحون طلبة العلم في بداية طريقه أن يقرأ كتب المتأخرين هؤلاء وفيها من التجهم ما فيها، فقرأ بعض الناس وانقلب معهم، وقرأ بعض الناس ومرقت عليه فصار يردد كلامهم لأنه لم ينتبه إلى دقائق ذلك. وذلك أن هؤلاء القوم بثوا دينهم في شتى العلوم الشرعية ظاهرا وخفية، بثوا بظهور وبثوا بمكر خفي، نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك الواجب الشرعي ما هو؟ أن تحصل القطيعة، هذا الواجب الشرعي لمن يتأمل الآثار وينظر فيها من غير نفس إعذاري، سينظر أنه الواجب الشرعي القطيعة مع هذه الكتب المتأخرة وعدم النظر فيها، وأن لا ينصح الناس بها، وأن يرد الناس إلى المعين الأول والرعيل الأول وكتب الأوائل الكتب السلفية الأولى التي صفت وضع من هذه الإدخالات الكلامية في سائر العلوم. المهم الشاهد هنا يقول إن هذا الشيخ، يقول إمام أحمد يقول للإمام أحمد قلت لأحمد إن هذا الشيخ لشيخ حضر معنا هو جار له يعني، وقد نهيته عن رجل ويحب أن يسمع قولك فيه، حارث القصير يعني الحارث المحاسبي، محاسبي بكسر السين، قالوا لكثرة من يحاسب نفسه الله أعلم. المهم يقول حارث المحاسبي كنت رأيتني معه، يقول الرجل لأحمد أنك كنت رأيتني معه منذ سنين كثيرة، فقلت لي لا تجالسه ولا تكلمه فلم أكلمه حتى الساعة، وهذا الشيخ وهذا رجل الظاهر أنه عمي يجالسه، فما تقول فيه؟ قال فرأيت أحمد قد احمر لونه وانتفخت أوداجه وعيناه وما رأيته هكذا قط، ثم جعل ينتفض ويقول ذاك فعل الله به وفعل، ليس يعرف ذاك إلا من خبره وعرفه، أويه أويه أويه ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره وعرف ذاك، جالسه المغازلي ويعقوب وفلان فأخرجهم إلى رأي جهم هلكوا بسببه. فقال له الشيخ يا أبا عبد الله هو يروي الحديث ساكن خاشع من قصته كذا ومن قصته كذا، يعني يذكر في فضائل ومحاسن كما يذكر لنا اليوم أزواج الجهمية يذكرون لنا هذا، فيقولون لنا ألف كذا صنف كذا فسر كذا جمع كذا، فيقول له ومن قصته ومن قصته، فقال له نعم قد نعم. قال هنا قال الإمام أحمد له لما ذكر له هذا الكلام قال فغضب أبو عبد الله وجعل يقول لا يغرك خشوعه ولينه، ويقول لا تغتر بتنكيسه رأسه فإنه رجل سوء ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره. أتدرون لماذا أحمد قال هذا الكلام؟ أن الحارث المحاسبي هذا رجل، وطبعا هذا شأن هذه الطائفة في تلك المرحلة، كانت طائفة نفاق لا تصرح بدينها ولا تبين اعتقادها، ولكنهم يستخفون به ولا يظهرونه للناس. هذه نقطة لابد أنك تفهمها جيدا، أنه ماذا كانوا؟ كانوا يستخفون به، وسيستمر هذا الاستخفاء إلى الأشعري. ناس تستخفي، تدرس علم الكلام في السر، يتدارسون كفرهم بينهم. لذلك من جالسهم قلبوه إلى رأي جهم. فأحمد من هنا، ولذلك في رواية مروذي قال المحاسبي، ذكر أحمد أن الحارث المحاسبي ليس له توبة. لماذا؟ لأنه يشهد عليه، يعني بالتجاهم يشهد عليه ناس أنهم سمعوا منه التجاهم وهم عدول، قال ويجحده. ثم قال أحمد إنما التوبة لمن اعترف. لذلك يدخل على بعض الناس ويقول لك طيب ما سمعنا أحد أقام الحجة، أقام الحد على ابن كلاب. لا، هو ابن كلاب كان يقف أمام الناس ويجهر، ثم عدم إقامة الحد لا تنفي التكفير. هذه نقطة مهمة جدا، أو التجهيم لا تنفيه، لأنه ذكرنا مرارا وتكرارا أن الأحكام الشرعية وصف واسم، وهذا يكفي فيه مجرد ثبوت الفعل مع خلو صاحبه من المانع وهو الإكراه فقط. لما يكون شرك أكبر ظاهر يعذر فيه الإنسان بالإكراه، وهذا القرآن وهذا يجمع أهل العلم كما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله، أنه ما في عذر إلا الإكراه في تفسير هذه الآية. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقلنا أن الآية يوافق أول وآخرها، فكل من كفر بالله من بعد إيمانه فقد شرح صدره بالكفر عليه غضب، إلا المكره مستثنى بدليل غير ذلك. ولذلك لماذا أحمد خاض الناس مع في الوعيد النافذ مع أنه محل خلاف؟ أحمد كان يراه إكراه في رواية القرآن، وفي رواية وهذا الظاهر مذهبي أنه ما يراه إكراه، بعض السلف رآها إكراه، فحصل بينهم خلاف في تحقق مناط الإكراه بالوعيد النافذ. فكيف بإنسان ما هو مكره كما سيأتي معنا ويقول التجهم، يختاره دينا وطريقة ويسنه طريقا؟ فسبحان الله، ما أعجب عقول أولا. فثم وصف وثم في الدنيا حكم، هذا الحكم قسمان، حكم بالتكفير، وهذا لا يحتاج إلى حكم قاضي، فإن التكفير مثل الوجوب ومثل التحريم ومثل التحليل، أحكام شرعية. التكفير والتبديع والتفسيق هذه أحكام شرعية لا تفتقر لحكم قضائي. أنت ما تحتاج إلى حكم قضائي لتصلي صلاة الظهر أو صلاة العصر، ما تحتاج إلى حكم قضائي لتحرم الزنا وتحرم الربا، لا تحتاج إلى حكم قضائي في حل الخبز وحل الماء وحل الثياب وهكذا، ما تحتاج. ما سمعنا بأحد أنه جاء ليصلي فقال أحتاج إلى حكم قاضي أبدا أو فتوى عالم. كذلكم التكفير، التكفير في الظاهر لا نتكلم في الخفي أو المشكل والدقيق أو ما فيه أخذ ورد بين الناس، هذا يحتاج إلى علم. لكن التكفير الظاهر كعبادة غير الله وسب الله ونفي صفات الله الظاهرة، هذا ما يحتاج. والآجري رحمه الله في الشريعة في مسألة اللفظية، وهي دون ما نتكلم فيه، لما تكلم عن اللفظ قال فعل الإمام، شوف الآجري ماذا يقول في معنى كلامه، يقول فعل الإمام استتابته، الإمام يعني القاضي أو الإمام أو القاضي نائبه يعني، فعل الإمام استتابته. قال فإن لم يستتب، يعني مثلا مقصر في تنفيذ الحدود، فقال رحمه الله فعل المسلمين هجره، هجره فعل المسلمين هجره، يعني يجب على المسلم تطبيق الهجر معه والبراءة منه. وإذا كان السلف رحمه الله تعالى هكذا يتعاملون، إذن في حكم التكفير هذا ما يحتاج. في حكم بالقتل، هذا الذي يحتاج إلى حكم قاضي ولا ينفذه أحد الناس، وهذه نقطة مهمة جدا ليس متروكة للناس، وإنما هي للقضاة الإسلام. ثم القاضي يستتيب أو لا يستتيب هذا بحث آخر، تفريعا عن مسألة استتابة الزنديق أو المرتد، على خلاف بين أهل العلم هل هما سواء أو بينهما فرق، لكنه القتل يكون للقاضي حكما قضائيا. ثم في حكم أخروي وهو النار، والحكم بالنار ليس حكما راجعا للقضاء وليس حكما خاصا بالعلماء، بل هو حكم لكل من مات بالكفر، لأنه يصدق الله في خبره إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، يتحقق في وصف أنه مات بغير إظهار توبة أو العلم بتوبته، وماتوا وهم كفار، قال فلن يغفر الله لهم، لا يغفر الله لهم. وقال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، قال الذين آمنوا يعني عموم، ما قضاة ولا علماء، كل الذين آمنوا، كل موحد لا يستغفر للمشركين. لماذا؟ ولو كانوا أولي قربى، قال من بعد ما تبين له، لا لهم بالجمع بضمير الجمع، لهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهو تبين لنا، كيف تبين لنا؟ لأنه ماتوا على الكفر كما يقول ابن سيرين. فهذه المسائل فيها خلط كبير اليوم، فيها خلط كبير. فيتيك شخص يقول لك حكم التكفير يرجع للقضاء، لا، هذاك القتل وليس التكفير. نعم، الذي يرجع للقضاة ثبوت واقعة التكفير، نعم، لأن القاضي لكي يطبق الحد يحتاج إلى إجراءات شروطه وإجراءات الواقعة، هل شاهدا عدلان، قام النصاب، ما قام النصاب، وضع عدول الشهود وهذه الأشياء. لكن التكفير نفسه كحكم شرعي مثل اعتقادك تحريم الخمر والزنا ووجوب الصلوات الخمس والزكوات ونحو ذلك، هذا ما يحتاج إلى حكم قاضي. بل التكفير أعظم من وجوب الصلاة، التكفير اللي هو الكفر بالطاغوت أعظم من وجوب الصلاة، وجوبه أعظم من وجوب الصلاة، وأعظم من وجوب الزكاة، وأعظم من كل واجب دون ذلك، أعظم من كل الأركان الخمسة مجتمعة، لأنه وصل الدين والعروة الوثقى. فأعظم ما فرض الله على ابن آدم أن يكفر بالطاغوت ويبرأ من الشرك وآله. ولذلك ما يصح إسلام عبد، ولذلك كل الفقهاء لما يتكلموا عن شروط العبادة، طهارة، صلاة، غيرها، يقولوا شرطها صحتها الإسلام. الإسلام، فما إذا ما عندك توحيد وما عندك إسلام، إيش يفيدك صلاتك وزكاتك وصومك وحجك؟ وهذه شروط، شروط عملية، ليست شروط ذهنية اعتبارية في الذهن فقط، لا، شروط عملية. وذاك الفقهاء إذا جاء من توضأ وهو عنده ناقض ناقض إسلام، يقول له ما يصح وضوءك حتى تسلم. أو جاء من على غير دين الإسلام وزكى أو صلى، يقول ما تصح صلاتك. عكس اليوم يقرروا أشياء وبعدين في التطبيق يعني لا تجدها أصلا أو تتلاشى أو لا توجد. نسأل الله العفو والعافية واللطف يا رب العالمين. المقصود إخواني حفظكم الله ورعاكم أن الإمام أحمد هنا حذر من الحارث المحاسب، لأن الحارث كان رجلا ينافق، ما يظهر، يقول هذا سرا ولا يظهره في العلن، شأن المنافقين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي أظهروا باللقاء الظاهر. ثم قال وإذا خلوا، خلولا إلى شياطينهم يعني قادتهم ورؤساهم في الشرك، قالوا إن معكم. فهو كان يظهر تجاههم في الخفاء. المهم يقول أبو عبد الله رحمه الله الإمام أحمد، يقول ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره، لا تكلمه ولا كرامة له، كل من حدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا تجلس إليه، ولا كرامة، لا ولا كرامة ولا نعمى عين. وجعل يقول ذاك ذاك، يعني أحمد يطعن فيه رحمه الله. وقال المروذي إن أبا عبد الله ذكر حارثا المحاسبي، وقال حارث أصل البلية، يعني حوادث كلام جهم، ما الآفة إلا حارث. إذن لاحظت الآن كلام الإمام أحمد في الحارث المحاسبي، كلام هذا نزله على عبد الله بن سعيد بن كلاب، لأن الحارث تلميذ وصاحب، وعبد الله بن سعيد بن كلاب هذا أحمد ضل له. ونفهم من كلام ابن خزيمة في سياق الفتنة التي حصلت له كان يجهم الكلابية وكفرهم، ويقول أنه أحمد بدع هؤلاء وأنه أحمد ضلل هؤلاء. التضليل والتبديع يعني تجهيم، والتجهيم يعني تكفير في عرف السلف. في الكلام أنه عبد الله بن سعيد كله ما جاء مع أحد وأنه معذور، هذا كان خرابيط ما حد قاله، دعك من المتأخرين وغير ذلك، خليك مع الأوائل. واضح، هذا واضح جيد في هذه الأمر. أما التصوف فمعروف كلام، معروف كلام أبي زرعة لما تكلموه عن كتب الكثيرة للحارث في الزهد، توهم أمور الآخرة أمور قلبية، ورجل يغوص بدقائق فلسفية تصوفية في معاني هي حق كأعمال القلوب، لكن يخوض في بالمقامات والأحوال، يرتبها ترتيبات، وهذه ما كانت عند السلف. فيقول الحارث، فيقول أبو زرعة، يقول البردعي في سؤالاته شهدت أبا زرعة سئل عن الحارث المحاسبي وكتبه، فقلت للسائل إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر، فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. قيل له في هذه الكتب عبرة، ممكن تمر بك فائدة، تمر بك خاطرة، ها، في هذه الكتب عبرة. قال من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. بلغكم أن مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي والأئمة المتقدمين صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس وهذه الأشياء؟ هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم، فأتونا مرة بالحارث المحاسبي، ومرة بعبد الرحيم الذبيلي، ومرة بحاتم الأصم، ومرة بشقيق البلخي. طبعا هذا شقيق البلخي إذا قارنت مع الصوفية المحرقين بعدين يظهر أفضل منهم بكثير. ثم قال: ما أسرع الناس إلى البدع. ومغلطاي ذكر في إكمال التهذيب في تاريخ أبي يعقوب القراب قال عن الحارث المحاسبي قال: هجره أحمد ورويم والجنيد. يعني شوف، مع أنه الجنيد يثني على زهده، لكن هنا يذكر أنه الجنيد هرجره. لماذا؟ لما تكلم في شيء من الكلام. إذن هذا رجل مهجور، رجل مبدع مجهم في كلام الإمام أحمد. أحمد تكلم فيه، إذن كلام أحمد في الكلابية، ركز، في عبد الله بن سعيد بن كلاب، وكلامه في الحارث المحاسبي، وكذلك صاحبهم الآخر وهو نعم وهو القلانسي. طبعا هو يعتبر مع الحارث القلانسي، يعني بابهم أو كما يقال بابهم باب واحد. وضع نعم بابهم باب واحد. ويقول ابن الجوزي في المنتظم وهو تاريخي يقول: كان الإمام أحمد ينكر على الحارث المحاسبي خوضه في الكلام ويصد الناس عنه، فهجره أحمد فاختفى في داره ببغداد ومات فيها، ولم يصلي عليه إلا 4 نفر. لاحظت القضية؟ يعني هذا الحارث المحاسبي وجماعته اللي هو عبد الله بن سعيد كله بشيخهم أصلا قوم مدحورون مهجورون، بعد يكلمهم ولا يعتبرهم أصلا يعني من أهل العلم أو فضلا أو من أهل الحديث أو لهم صلة بأهل السنة والجماعة. وضع هذه مسألة مهمة جدا. طيب، إذا عرفت قضية الكلابية حفظك الله وميزتها تمييزا صحيحا، فلابد أنك تفهم قضية أخرى، أن أبا الحسن الأشعري، ما الذي وقع فيه؟ أبو الحسن الأشعري نعم أخذ دين ابن كلاب، ركز هذا، ورثه، وضع ورث دين ابن كلاب. وهو لذلك يصرح عبد القاهر البغدادي بأن ابن كلاب أصل للأشعري، ويسميه شيخنا أستاذنا يثني عليه. بل الأشعري نفسه في كتابه مقالات الإسلاميين، الأشعري نفسه ذكر أن أهل الباطل 10 فرق 10 أصناف وسماهم، ولم يذكر الكلابية. ولما جاء ذكر أهل الحق قال: أهل الحديث والكلابية. هذا يدلك على أنه يرى الكلابية من أهل النجاة، وأنه هو متأثر بهم ويعتبرهم ماذا؟ أهل الحق. واللي يدلك على هذا أيضا أنه في كتابه الذي يزعم أنه جاب فيه كتاب الإبانة لم يرد فيه على الكلابية، مع تعريضه الشديد الكثير بالمعتزلة، ولكنه لم يرد على الكلابية، بل صرح بموافقتهم كما في قوله، وهذا شرحته في تعليقي على رسالة جمع جيوش الدساكر، صرح بموافقته في مسألة استواء، طبعا الأفعال، الإرادة الأزلية، الغضب، الرضا، صرح بموافقته يعني على أصول كلابية في هذا الباب. واضح القضية كيف؟ فهذا يبين لك تأثر الرجل ماذا؟ بابن كلاب. ولذلك يذهب جماعة مثل ابن عبد الهادي إلى أن الأشعري تاب من الاعتزال لكنه بقي على الكلابية، يعني هو كله علم الكلام. بعضهم يقول لا، يقول هو على الاعتزال لكنه موه، وهذا يميل إليه السجزي. وطبعا هذه قضية التمويه حاصلة، يعني هي نوع من النفاق، وذكرها كثير. ولما تقرأ في طبقات ذم الكلام، وهذا قرأناه من قبل فصل هذا الثامن، تجد أن كثيرا يصرح بهذه القضية أن الرجل منافق. بغض النظر، أنا سأتكلم عن الأشعري من جهة أخرى غير الجهات التي أشرنا إليها كثيرا من قبل، لكن سأتكلم إليه عنه بزاوية قل من ينتبه لها، زاوية كثير من الناس مغمض الطرف عنها أو جاهل بها. طيب، إذا علمت هذا وعرفته أن هذا الكلاب يعتبر شيخا لهؤلاء، نعم، فإن هؤلاء لم يكونوا كما يصرح البعض يقول لك هؤلاء هم أكثر الأمة أو أكثر علماء الأمة. هذا كلام يعني شرنا إليه كثيرا أنه هذا كلام باطل، سنوضح في السياق أنه كلام باطل، يعني الأشعرية أنفسهم ينفونه. لكن القصد ما هو؟ أنني أحببت الإشارة إلى ما إلى أنهم هم يعتبرون شيوخ للأشاعرة الأشعري نفسه. لذلك المذهب الأول الذي يمكن تحصيله وهو مذهب أبي الحسن الأشعري ومن معه، هذه الطبقة طبقة يعني كلابية متأثرة بالكلابية، هذه المدرسة الأولى أو المذهب الأول، وهي مدرسة التي تتلمذ بالحسن الأشعري على ابن الكلاب. طبعا أبي الحسن الأشعري هلك سنة 25 و27 و300، واضح إينا. في آخر وفاته مات، وهذه ثبتت بإسناد صحيح في ذم الكلام، وأثبتها ابن عساكر في تبيين كذب المفتري. وهذه نقطة مهمة، أن الأشعري مات متحير بسبب تكافؤ الأدلة. ما معنى تكافؤ الأدلة؟ يعني أن تستوي عندك أقوال الجميع فلا تعرف ماذا ترجح، وتقول الكل طلب الحق، وأن الحق ليس تابعا للاعتقاد. يعني أنت قلت بكذا فأنت تظنه الحق من باب التنزيه، هذا يظن الحق من باب كذا، هذا يظن الحق من باب كذا، لكن الحق في نفسه غير معلوم، مينه أين موضعه، فتكافت الأدلة أي تساوت. هذا ملخصة يعني. وهذه طبعا قواعد الإعذار المتوسع تؤدي إليه، أن توسع مسألة حسن القصد، مسألة التأويل لا تعتبره تعتبره دائما صارفا للتبديع والتكثير، حسن القصد، خدمة الإسلام، طلب الحق ولم يجده، هذا الكلام الخربوطي هذا الكثير ما تسمعه، طبعا هذا مؤدي لتكافؤ الأدلة، مؤدي لتكافؤ الأدلة. يعني واحد يعيش 60 سنة 70 سنة دهرة لا يعرف أن الله فوق عرشه، والقرآن يعني القرآن يعني ساطع البرهان بفضل من الله رب العالمين في التقرير هذه الكليات الشرعية والصفات العظيمة الواضحة. المقصود أن الأشعري توفي بسبب تكافؤ الأدلة، لذلك يذكرون وهذه ذكرها ابن عساكر في تبيين كذب المفتري، أن الأشعري لما حضره الأجل ذكر لتلميذ له اسمه أبو علي السرخسي، ماذا قال له؟ قال اشهد على أني لا أكفر أحدا من أهل هذه القبلة. طبعا هذا الاسم لا أكفر أحد من هذه القبلة هو يشمل طوائف متشيمة كالكلابية مثلا شيوخه، فهو يراهم كما قلت لك صنوا لأهل الحديث واتباع الحق، كما في كتاب المقالات عدهم طائفة ناجية، طائفة تقول الحق خلاف الفرق العشر الضالة التي ذكرها. يقول اشهد على أني لا أكفر أحدا من أهل هذه القبلة، لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد. والله هذه الإشارة بعض مفسرها أنه يريدون إشارة الحسية، يعني قال يشيرون يعني المعبود واحد، لكن هذا الظاهر بعيد في كلامه، ما هو المقصود الإشارة الحسية، ولكن يشيرون معبود واحد، يعني كلهم يرمون ويقولون لا إله إلا الله، كلهم يقولون الله هو الحق معبود بنفسه أو معبود مستحق العبادة. قال وإنما هذا كله اختلاف العبارات، وإنما هذا كله ماذا؟ هذا تكافؤ الأدلة. أنت عبرت بكلمة، هذا عبر بكلمة، هذا عبر بكلمة، بالنهاية نحن كنا قصدنا تعظيم الله وتنزيه سبحانه وتعالى. فلذلك الأشعري جاءت كما قلنا أخبار صحيحة في ذم الكلام في فصل الذكر أنه مات بسبب تكافؤ الأدلة، وهو ابن عساكر الأشعري الذي ألف كتاب في الدفاع عنه يشهد بهذا، أنه مات متحير بسبب مسألة تكافؤ الأدلة، تكافؤ الأدلة عنده، وهذا شأن المتكلمين عموما، أن دينهم دين حيرة وضياع وشك واضطراب. طيب ركز معي جيدا الآن، إذن هذه المدرسة فيها الأشعري وفيها تلميذ له اسمه أبو الحسن الباهلي، وأبو الحسن الباهلي يعتبر تلميذ للأشعري، وبه انتقلت مقالات الأشعري كما سأبين لك، وهذا الوجه الذي قل من يذكره. أغلب الناس إذا تناول مسألة أبي الحسن الأشعري، أنا رأيتنا هذا أتكلم عن أدعياء السلفية اليوم خاصة، يتكلمون عنه من خلال إبان فقط، مع أن هذا الكلام خطأ. الأشعري الكلام عنه الموجود في الإبانة خلينا نقول كتاب تمويه، كتاب تلبيس، كما تحكم عليه الناس لما ظهر الكتاب، ولم يقبله ابن البربهاري رحمه الله، لم يقبله من الأشعري، على أن الكتاب فيه ماذا؟ موافقات للجهمية، لكن الكتاب أقل، أسمع منه، أقل ظهورا للتجاهل من كتب أخرى. يعني كتب أخرى كان يصرح أكثر بالمادة الكلامية، لبانا ما كان يصرح أكثر. بعضهم عد هذه توبة، توبة ليست هكذا أنت، توبة ليست هكذا، التوبة هي رجوع عن الأصل الباطل، والأشعري لم يرجع عن الأصل الباطل. الأشعري كان يجتهد في الفروع التي بنيت على أصول الكلام، كما قال بعض الفقهاء فيما ذكره السجزي. بعض الفقهاء القيروانيين قالوا الأشعري رجع عن الفروع وثبت على الأصول، الأصول الكلامية الأولى، حدوث العالم، مسألة الأجسام، النظر العقلي للنصوص، يعني وإن كان متضمن في كلامه. هاي نعم، لذلك يألون للتأويل ويذهبون إلى غير ذلك. فالمقصود حفظك الله أن الأشعري أبو الحسن الباهلي يعتبر بوابة نقل كتب الأشعري، وسأوضح لك لماذا. محمد بن الحسن بن فورك هذا أو بن فورك هذا الأشعري، وهو قريب من الأشعري، أخذ عن تلاميذه، عن أبي الحسن الباهلي. أبو الحسن الباهلي هذا تلميذ مقرب للأشعري، وهو يعني هو أبو إسحاق الإصفرايني، هذا تلاميذ مقربين من الأشعري، عليهما تتلمذ ابن فورك والباقي اللاني، عليهما تتلمذ. يعني الباقي اللاني كما سيأتي معنا وضع الباقي اللاني الذي توفي سنة 403 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وابن فورك الذي توفي سنة 406، هؤلاء تلاميذ لتلاميذ الأشعري. وابن فورك أخذ كتب الأشعري بالسند، أفهم مليح السند الذي سأذكره للأشاعرة، لأن هذا السند سيوضح لك كثير من قضايا الخطيرة في مسائل الإعذار. طيب، إذن أبو الحسن الباهلي وأبو إسحاق الإصفرايني، يقول الباقي اللاني، وهذا نقله ابن عساكر في تبين الكذب المفتري طبعا، قال كنت أنا، يقول الباقي اللاني، كنت أنا والأستاذ أبو إسحاق الإصفرايني. طيب، والأستاذ ابن فورك وترحم، ثم قال في درس الشيخ أبي الحسن الباهلي، عفوا أبو إسحاق الإصفرايني وابن فورك والباقي اللاني هذو تلاميذ الباهلي الذي هو تلميذ للأشعري. إذن أبو الحسن الباهلي هذا توفي سنة 70 بعد 300، تلميذ لأبي الحسن الأشعري، عنه انتقل كتب الأشعري. ابن فورك ألف كتاب أسماه مقالات أبي الحسن الأشعري، هذا الكتاب لا تكاد تسمع به، وكثير من الناس لا يذكره لك، وإنما يذكرون الإبانة فقط على أنه رجع وانتهى الموضوع، وهذا كلام باطل. ابن فورك أعلم منكم بالأشعري. ابن فورك بالمناسبة رجل يروي الحديث، فمما يروي يروي مسند الطيريسي، طبعا ليس يفرد به لكن يرويه، وعنه روى البيهقي وأكثر عنه ومدحه وزكاه وعدله وضع. فتارة يقول حدثنا ابن فورك، حدثنا الأستاذ، حدثنا محمد، حدثنا أبو الحسن، هكذا يسميه ويكنيه في السنة الكبرى، عامة كتب البيهقي تجده ابن فورك. ابن فورك هذا ألف كتاب مجرد مقالات الأشعري. انتبه النتائج التي سأقولها لك خطيرة جدا، هذه ممكن أول مرة تسمعها. ابن فورك لما ألف كتاب مجرد مقالات الأشعري، أتدرون على كم كتاب اعتمد للأشعري؟ تدرون كم كتاب اعتمده ابن فورك في تحرير مقالات الأشعري؟ اعتمد على 32 كتابا ليس فيهم الإبانة ولا رسالة لأهل الثغر. لاحظت؟ ليس فيهم الإبانة ولا رسالة لأهل الثغر، الإبانة هاتي التي صدعوا بها رؤوسنا، ها أدعياء السلفية السفهيون هؤلاء صدعوا رؤوسنا بهذا، وهي في الحقيقة تلبيس فقط. اعتمد على 32 كتابا صرح بها. طيب، كيف ثبت مقالات الأشعري؟ ابن فورك ثبت مقالات الأشعري من 3 وجوه. الوجه الأول النص، ما نص عليه الأشعري في كتاب، قلنا واعتمد على 32 كتابا. 2، ما اشتهر عن من مقالاته ولا يحتاج إلى تثبيت، يعني شيء ينتشر من مقالات الأشعري ولا يحتاج إلى تثبيت. الأمر الثالث، ما يخرج على أصوله وقواعده، يعني أشياء خرجها على أصول الرجل وقواعد الرجل، أصول كلامية يعني. هذه 3 طرق اعتمدها ابن فورك في تحصيل أمر أو قول الأشعري. مقالة الأشعري مليئة بالتجهم، مليئة، حتى قالوا آخر ما كتب من الكتب يتعلق بباب علم الكلام وهذه المسائل، وأنه له رسالة في الإيمان قالوا مخطوطة، ورسالة في أن الإيمان غير مخلوق وكلام، وهذا الكلام كله في كلام فلسفي ورد على المعتزلة، يعني تصريح بما لم يذكره في الإبانة. لذلك مادة ابن فورك في مجرد مقالات الأشعري الذي يعتبر مرجعا أساسيا وابن فورك مؤتمن عندهم على المذهب، لأنه يرويه عن رجل عن الأشعري، عن رجل عن الأشعري، فليس هو ببعيد عن الأشعري، فهمت؟ يروي عن أبي الحسن الباهلي الذي تتلمذ عنده الباقلاني وإسحاق الصفراهيني وابن فورك، هو تلميذ أبي الحسن الأشعري. طيب، إذن هذه مرحلة أنا أردت أن أوضح من خلالها. طبعا هذا الكتاب مجرد مقالات الأشعري أيضا يذكر اتفاق ويثني ابن فورك فيه على اتفاقات الأشعري مع ابن كلاب، وأنه بينهم اتفاق وبينهم شيء من الاختلاف، بعضه لفظي وبعضه حقيقي، لكنه في المجمل هو على طريقة هؤلاء. إذن كان الأشعري، نعم كان الأشعري وطلابه على دين ابن كلاب، يضمنون، لاحظ، يضمنون المعاني الفلسفية ولا يصرحون بالقواعد العامة التي بعدين صرح بها من جاء بعدهم. ومن أولئك أيضا أبو الحسن الطبري، وهو من تلامذة الأشعري أبو الحسن الطبري، وله رسالة اسمها تأويل الأحاديث المشكلة الواضحة وبيانه بالحجة والبرهان، وهذا هلك سنة 80 بعد 300 واضح. وهذه الرسالة كان يتأول فيها الصفات كالنزول والمجيء والإتيان والضحك ونحو الفرح، يتأوله ولا يثبتها بناء على أصل نفي الحوادث، اللي هو أصل فلسفي، اللي هو متلقى من عند المعتزلة وسرى إلى الكلابية وسرى من الكلابية إلى الأشعري، والأشعري قائل به. وفي مجرد المقالات يظهر منه ذلك. لذلك لكن هؤلاء السمة التي تجعل البعض يغتر بهم أنهم لا يصرحون مثلا بتقديم العقل على النقل. يقول قال إذن هم لا يقولون به، لا غلطان، هم يقولون به لكن يقولون به تطبيقا. هو لما يقول لك هذا محال على الله وينزه الله عنه، طيب ما هو الدليل الصارف؟ ليس دليلا شرعيا وإن زعمه، لكنه عند التحقيق هو معارض كلامي عقلي اللي هو التشبيه والتجسيم كما يرونه هم، وبالتالي يرى أنه هذا يصرف عن الله عز وجل. يمكن أن نقول أن هذه الطبقة كسيمة حتى تفهم طبقة امتازت بالنفاق، أو ليس امتازت ولكن تصفت بالنفاق، واتسمت أيضا هذه الطبقة بأنها لم تصرح بالأصول كلها التي بنى عليها المذهب، وإن كانت تمارسها تطبيقيا. هذه من الأشياء التي تلاحظ في هذه الطبقة. طيب، المدرسة الثالثة وهي مدرسة، طبعا قبل أن نأتي المدرسة الثالثة، أيضا من هذه المدرسة ذكرنا بن فورك، يعتبر يعني من أساتذة المدرسة، أبو إسحاق الإصفرايني وأبو بكر الباقلاني. أبو بكر الباقلاني متوفى سنة 403، هذا من أوائل من صرح بالأصول الكلامية، يعني بن فورك صرح، بل في كتاب مشكل الحديث صرح بكتب ابن الثلجي والمريسي، يعني وقع تحت يديه، اللي هي رد عليه الدارمي في النقد، باش تفهم سند الأشاعرة. ممكن بعدين إن شاء الله نرسم لكم سندا للأشاعرة، يعني الأشعرية ابن كلاب تلقى عن المعتزلة، وضع ابن كلاب أصوله يعتزلي، هذه مسألة الحوادث وهذه الأشياء ودليل الأعراض، هذه أصول معتزلية. لكنه ماذا كان يصنع؟ كان يتوسط، ما يصرح بقول المعتزلة كله، واضح، ولكنه يأتي وسط بقول مشترك معهم بقدر ما، كقوله في القرآن مثلا، لا يقول مخلوق صراحة كما تقول المعتزلة، ولكن يقول لك الكلام النفسي الذي في نفس الرب غير مخلوق، لكن الذي هو بحرف وصوت وفي المصاحف وفي صدور هذا مخلوق، أعوذ بالله، فهو هكذا يفعلون يعني. طيب، إذن بن كلاب، ثم الأشعري، ثم ثلاثة فروع طلاب، يعني منهم أبو الحسن الباهلي والطبري، بعضهم يذكر القلانسي. القلانسي ليس من تلاميذ الأشعري، بل القلانسي على التحقيق يعتبر نظير للأشعري، نظير، لأن كلاهما يتتلمذ على ابن كلاب، طيب أخذ يعني وتلقى عن ابن كلاب، بل القلانسي يذكر مع المحاسبي، يعني من أصحاب ابن كلاب. طيب، إذا تفرع الاثنان، أبو الحسن الباهلي من درس عنده؟ درس عنده ثلاثة يعتبرون شكلوا ذهنية المذهب، وهم مدرسة، هذا درس عنده ابن فورك الذي ألف مجرد مقالات الأشعري، قلنا اعتمد على 32 كتابا، وأظهر أصولا فلسفية لم تذكر في كتاب الإبانة ورسالة أهل الثغر على من يثبتها له، يعني بالنسبة لرسالة أهل الثغر. اثنين، الباقلاني ألف كتبا، لكن الباقلاني إذا قارناه بابن فورك فنستطيع أن نقول أن ابن فورك كتبه كتب تطبيق في تحريف النصوص وتحريف الأحاديث وصرفها عن ظواهرها باسم التأويل، وكتب الباقلاني أصول ذلك التحريف والتأويل. فله كتاب اسمه تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، وكتاب الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، وغيرها من كتبه. وضع قواعد كلامية وأصولا فلسفية، منها أنه صرح، أي الباقلاني، هذا نستطيع أن نعتبره فارقة في هذه المدرسة حتى نأكد لك أنها تقدم العقل على النقل في متقدميها، ويعتبر من أصحاب الأشعري، أن الباقلانية صرح بتقديم العقل على النقل، على التنبيه أن هذا الأصل تقديم العقل على النقل الذي يسماه الرازي القانون الكلي، هذا تلقوه من المعتزلة بالمناسبة، هو موجود في كلام المعتزلة يعني، وفي كلام رأس المعتزلة وهو عمرو بن عبيد، لما كان تذكر له الأحاديث يقول لو أنني أدركت فلان لرددته، ولو أني كذا كذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرددته، إلى الله عز وجل يقول ما على هذا أخذت عهدنا، لما حدث بحديث الصادق المصدوق حديث ابن مسعود، هكذا قال، هذا تقديم العقل على النقل. وكذلك قال في حديث المحرق نفسه أيضا أنكره ورده بعقله، لأنه فيه الرجاء لأهل التوحيد، فهمتم؟ فأنكره عمرو بن عبيد، فهو من أوائل من صرح بهذا الأصل وهو تقديم العقل على النقل. شوف السمعاني في الانتصار الحديث يقول: وأعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل، فإنه أسس دينهم على المعقول. طبعا المعقول هو المعقول الكلامي المشائي الأرسطي، ويسموه معقول لكنه في الحقيقة هو سفه. قال: وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للمعقول، يعني العقل مقدم على النقل. وأما أهل السنة قالوا الأصل الاتباع والعقول تبع. وهذا مشهور جدا في أصول من؟ أصول المعتزلة. طيب، أما الباقلاني ففي كتابه التمهيد ماذا يقول؟ اسمع ماذا يقول. يقول: الأدلة السمعية فروع لأدلة العقول، يعني ماذا؟ السمع فرع والعقل أصل. هذا الباقلاني يعني قلنا تتلمذ على تلاميذ الأشعري، يعني بينه وبين الأبي الحسن تلميذ واحد، وهو رجل مبدع بالمناسبة. الباقلاني رجل مبدع مجهم في زمان السلف، في زمان من أدركه، أقصد من علماء أتباع السلف، علماء سنة، كأبي حامد إصفرعين شيخ الشافعية، فإنه كان يقول عنه مبتدع، حتى كان الباقلاني يدخل الحمام ببرقع، وذكروا من هذا النحو ما ذكروا. طيب، إذن هذه المدرسة المتقدمة، واضح، هذه المدرسة المتقدمة، هذه المدرسة المتقدمة، وهي المدرسة التي كما قلنا مشايخها الكلابية امتازت بجملة من الأمور، أن الأشعري نفسه كان مموها، واضح، لكن ابن فورك جمع ولخص مذهبه ومقالاته، وذكر أنه بين اختلاف، ذكر حتى نقل من كتب له في تفسير القرآن وتفسير بعض الآيات، قلنا 32 كتابة جمع، أمر ليس هين، جرد دين الأشعري وخرج بمجرد المقالات. هذا الكتاب لا نجد أحد يتكلم على الأشعري، ولا نجد أحد يخوض في موضوع أبي الحسن يشير إليه، وكأن ابن فورك هذا جلس يكذب عندهم، يعني هم يرونه إماما وعالما، فهو بين أمرين، نخيركم، إما ابن فورك كذب على الأشعري فهو كذاب، ولا شك احنا عندنا كل هؤلاء افتروا على الله، لكن هو ينقل من هذه الكتب وانتم ترونه اماما، ثم هو حجة عند قومه في النقل عن الاشعري، ويقول هذه كتبه وقفت عليها، وشواهد كثيره تدل على هذا، مش ما نقله ليس مستبعد عن مثل الاشعري، لانه ذكر حتى عند اهل السنه اقوال مثل هذه فيه، انه كان يرى كذا ويرى كذا ويقول بكذا. هذا امر مهم. الامر الاخر ان هذه المدرسه لم تكن مصرحة بكثير من الأصول جاءت بعدين، لكنها كما قلنا غلب عليها تطبيق تلك الأصول والتفريع عليها وممارستها عمليا. وأول في تقديري من يعني شرح الأصول لهذه الطبقة وهذه المرحلة هو الباقلاني في كتبه. واضح، هو الباقلاني في كتبه الذي يروي عن الأشعري أو الذي بينه وبين الأشعري شخص واحد. طيب، نأتي الآن إلى المدرسة الثانية. المدرسة الثانية، هذه المدرسة وهي مدرسة الجويني. واضح، مدرسة الجويني. هذه المدرسة الجويني يعني الذي يسمى إمام الحرمين، هلك سنة 78 و400. واضح، الجويني نسأل الله العافية والسلامة، هذا الرجل نستطيع أن نقول فيه جملة مهمة جدا، أن الرجل نقل الأشعرية إلى مكانها الطبيعي، ليس نقلها بمعنى لم تكن، ولكن صرح بما موه فيه من تقدمه. ما هو الذي موه فيه؟ هي موافقة المعتزلة. فجاء الجويني فصرح بموافقة المعتزلة تصريحا في أكثر من كتاب وفي أكثر من مسألة، وبين أنهم متوافقون مع من؟ مع المعتزلة. واضح يا جماعة؟ ثم صرح أيضا بأمور لم يكن أوائلهم يذكرونها، لم يكن أوائلهم يذكرونها بذلك الصراحة وتلك الوضوح. واضح، منها تفصيله قانون العقل مقدم على النقل، فالجويني تناوله وفصله كما في كتابه لمع الأدلة، فإنه قال كلام يعني تشمئز له قلوب أهل التوحيد، وأنا أتعجب ولا ينقضي عجبي من أولئك الذين يتكلموا في مسائل الحكم غير ما أنزل الله، تكلموا بالحق والباطل وخاضوا بما هو حقيقي وبما هو فاسد، فهمت؟ لكنهم إذا تناولوا كلاما واضحا في كلام الجويني لم مروا عليه كأن القوم صرع لا عقول لهم. الجويني صرح في كثير من كتبه بأن أدلة الشرع لا تفيد اليقين، وأن أدلة الشرع غير مفيدة في تحصيل معرفة الله، وكلاما من هذا القبيل الذي هو والعياذ بالله رب العالمين سبحانه طعن في النصوص، لأنه يرمي كتاب الله بالقصور. إذا أنت اليوم كما قال مالك فيما يروى عنه الكلمة لكن حق، لما يقول محال أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته الاستنجاء ولا يعلمهم التوحيد، يعني تتخيل أنت هذا؟ لا يعلمهم الاستنجاء، يعلمهم الاستنجاء ولا يعلمهم التوحيد. والصحابة رضي الله عنهم قالوا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، يعني كل أمور التي تتعلق بالدين وأعظمها معرفة رب العالمين سبحانه وما يصلحهم في دنياهم، حتى حديث أنتم أعلم بأمور دنياكم الظاهر فيه العلة والله أعلم، لكن هذا بحث آخر، ظاهر أنه معلول في بعض من أعله. واضح، لكنه في نفس الحديث يقول فإذا حدثتكم عن الله فلن أكذب على الله، يعني حق خذوا، فهمت؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم علم أمته التوحيد وقال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، ومقام الدعوة لا شك أنه مقام بصيرة وعلم بما أنزل الله صلى الله عليه وسلم علم أمته. المقصود حفظكم الله أن هذا الأمر تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته التوحيد هو رد على من يقول أن باب معرفة الله لا تحصل من النصوص. فالجويني انظر ما يقول، لأنه أنا أعتبر الجويني صرح بأصول أكثر وكان أظهر وضوحا وأكثر يعني من يعني من جانب إظهار موافقة المعتزلة، يعني قبل لا يقولون هذا بالعكس يظهرون رد عليهم، هم معهم هم نفس واحد، وإن ردوا عليهم ردوا عليهم في جزئيات فرعت على أصول، أما الأصول التعطيل والتجهم واحدة. طيب، ماذا يقول الجويني؟ يقول في كتاب لمع الأدلة يقول كل ما جوزه العقل وورد به الشرع وجب القضاء بثبوته، يعني هنا يذكر ماذا من شروط الأخذ بالنص أن يوافقه العقل، من شروط الأخذ بالنص أن يوافقه العقل، وهذا صرح به عبد القاهر البغدادي، هذا الشرط صرح به من؟ عبد القاهر البغدادي، وهذا مأخوذ عند المعتزلة. طيب، وقال بعد ذلك قال فإذا هذا في كتاب له لمع الأدلة يقول فإذا ثبتت هذه المقدمة فيتعين بعدها على كل معتن بالدين واثق بعقله أن ينظر فيما تعلقت به الأدلة السمعية، فإن صادفه غير مستحيل في العقل وكانت الأدلة السمعية قاطعة في طرقها لا مجال للاحتمال في ثبوت أصولها ولا في تأويلها، فما هذا سبيله فلا وجه إلا القطع به. وإن كان مضمون الشرع المتصل بنا مخالفا لقضية العقل فهو مردود قطعا. بالله عليكم، أيهم أشد كفرا وزندقة؟ انظر ما يقول جويني، يقول كل شيء خالف العقل، وهو يقصدون بالعقل نعاود نفسرها لك الفلسفة، كل شيء خالف هذا المقتضى العقلي للمريض يقول فهو مردود قطعا. لماذا؟ يقول بأن الشرع لا يخالف العقل، ولا يتصور في هذا القسم ثبوت سمع قاطع ولا خفاء به. بل له كلام آخر لا داعي لذكره نشير له بمعناه، أن الذي يحصل العقيدة ومعرفة الله بالعقل أكثر طمأنينة ممن يحصلها بمجرد السمع. لكنه ماذا حصل لهذا الرجل بعد ذلك؟ صار متحيرا ويريد ويطلب الإسلام ويطلب أن يموت على عقائد الفطرة، ولكنه يعني جنح للتفويض الذي هو نوع من أنواع التجهم. بعضهم يقول لك كتاب، لكنه هذا جهل. المهم ماذا صرح بهذا؟ انظر ماذا صرح الجويني. الجويني ماذا الأشياء اللي صرح بها وكان الأشعرية يتكاتمونها؟ صرح الجويني لا بارك الله فيه برد أخبار الآحاد وأنها لا تفيد العلم، وهذا كان موجود في كلام ابن فورك، لكن الجويني صرح بذلك ووضعها قاعدة سميت بعد ذلك من قواعد الاستدلال عندهم، ويرد أخبار الآحاد التي في العقيدة لأنها لا تفيد العلم، تفيد الظلم. الأمر الآخر نفى الصفات الخبرية، واضح؟ في ميكروفون مفتوح يا جماعة ممكن يغلقه صاحبكم. نفى الصفات الخبرية، نفى العلو، وكان متقدمون يظهرون إثبات العلو. ولهنا وقفة، أنا شرحتها في الدارمي وسأرجع إليه إن شاء الله. شوفوا جماعة بليه، تبعوا نقطة يثبتون ما يثبتون. الأشاعرة والجهمية عموما خاصة ما يسمونهم صفاتية في بعض الإصطلاحات، بعض المتأخرين يسمون صفاتية، هؤلاء جماعة تبعوا نقطة مهمة، كل واحفظ هذا، كل ما يثبتونه من أسماء يزعمون يعني إثباته من أسماء وصفات إنما يثبتونه بعقيدة كلامية أصلية. يعني إثباتهم أن الله عز وجل له السمع هذا له أصل كلامي يرجع له، العلم له أصل كلامي، سواء في تلقيه وسواء في فهمه وتثبوته. يعني فهم لما الأشاعرة يقولون يثبتون اسم الخالق لله عز وجل، هل الخالق الذي يثبت الأشاعرة كما يثبته أهل التوحيد؟ الجواب لا. شوف أعطيك صفة حتى المشركون ما شكوا فيها، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. الأشاعرة يرون أنه لا يثبت اسم الخالق إلا بوجود مخلوقاته يسموها المحدثات، وهذا ما يتوصفه لإثبات الخالق إلا من طريق الحدوث والأشياء هذه. طبعا يسمونه واجب الوجود، لكن أهل الحديث لا يقولون هذا، يقولون الخالق صفة فطرية، وإذا كل النفوس مفطور على معرفة خالقها، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذا دليل عقلي شرعي لوضوحه في برهان الفطرة. يقول جبير بن مطعم قبل أن يسلم لما سمعه يقول كاد قلبي أن يطير. هذا داعي الفطرة يا إخواني في قلوب كل الناس، في صفات واضحة. هم يقولوا لا، فكل ما تسمعه كلمة أثبت العلو أثبت كذا لا يغتر بها الإنسان ويظنها كإثبات السني كإثبات الموحد، لا، إثبات بمناط فلسفي له فيها إثبات يتعلق بتعليل فلسفي ومدلول فلسفي. فهم جماعة الخالق عنده معنى فلسفي، ولذلك هم ما يقولونه في أسماء الله الحسنى من شرحها وما يقولونه في صفات الله جل وعلا ممن يزعمون إثباته هم يفسرون تفاسير كلامية. لذلك عند التحقيق هم ليسوا بمثبتين لشيء، واضح؟ لماذا؟ لأن صفات الباري كما قال السلف من أبطل منه الكلام فقد أبطل الله. يعني أنت لو جيت لصفة كلام كصفة واحدة وتقول الله لا يتكلم أبطلت كل الصفات. ما يستقيم أن الإنسان يثبت لله صفات واضح؟ ويبطل له صفته، إلا وكان ما يبطله يعود على ما يثبته فينقضه جميعه. إذا ربنا قال في من بعض في الرسل نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يعني طريقا ومنهجا ودينا، قال أولئك هم الكافرون حقا، كافر بالكل هذا. والسلف قالوا من كفر بحرف منه فقد كفر به أجمع، هذا التحقيق، لأن الذي أنزل ألف لام ميم هو الذي أنزل ذلك الكتاب، فالمنزل واحد، فإذا كفرت بحرف من كفرت به أجمع. وإذا جئت بصفة ظاهرة ثابتة لله رب العالمين وقلت لم تثبت أو حرفت معناها فقد أبطلت عموم الصفة، لأن الصفة للموصوف والكمال ليس في نقص، وإذا نفي الصفة نقص. فلذلك انتبهوا من كلمة يثبتون، الكلابية يثبتون العلو، الأشعرية المتقدمين يثبتون العلو، حتى الذهبي كتب هذا في كتبه وبعضهم أيضا، فيجمع مثلا الذهبي في كتاب العلو يجمع ناس أشاعرة متقدمين قل هؤلاء يثبتوا العلو، طبعا يلزم بها بذلك. نقول هذا الإثبات ليس كإثبات الموحدين عند التحقيق، ولذلك هم يجملونه ولا يحققونه كإثبات الموحدين، لأنه راجع إلى مناطش مناط فلسفي فقط. وليس من شرط الطائفة الباطلة أن تتحد في القول حتى تكون باطلة، لا، ممكن هم يختلفوا، هذا الذي نشير له نحن في هذه المجالس، أنه مدارس مختلفة، نحن الآن أشرنا للامتداد فقط، أما بين هؤلاء اختلافات، نعم، بين ما يثبته من مثلا الباقلاني وما يثبته ابن فورك اختلاف، مع أنهم تلميذين لشيخ واحد ومتعاصرين، لكن بينهما خلاف في درجة الإثبات. فمثلا العجب يثبته الباقلاني طبعا بمناط فلسفي وينكره أو يؤول ظاهره ابن فورك. ابن فورك ينفي العلو الحسي، بينما يتظاهر مثل الباقلاني والأشعري وغيرهما بإثباته في الجملة، على طريقتهم في الإثبات. والبيهقي ترى من هذه المدرسة، لأنه شيخ تلميذ لابن فورك. وإذا أملت في البيهقي في كتاب الاعتقاد والأسماء والصفات، الظاهر يثبت الاستواء والعلو، لكنه يقيده بقيود ترجعه باطلا، وهذا موضوع طويل جدا يحتاج إلى تفصيل إخواني، لكن افهم هذه النقطة، خليها معك كخط دفاع أول، أن إثباتهم ليس بإثباته، وأن إثبات راجع لأصول فلسفية وليست لأدلة شرعية سلفية أثرية، لأن القوم يتفقوا كالباقلاني وابن فورك مع اختلاف في درجة إثبات الصفات، إلا أنهم متفقين على إيش؟ على أن العقل أصل وأدلة السمع فرع، إذن الأصول واحدة، اتفقوا على أنه في أشياء محال على الله أن يحكم بها عليه، هكذا يقولون، لكن ما هو الذي يثبت ولا يثبت؟ هذا قد هذا يراه محالا، هذا لا يراه، يراه جائزا. فهمت القضية؟ نسأل الله العافية والسلامة. طيب، كذلك مما ظهر في هذه الطائفة أيضا عداء أهل الحديث وتكفيرهم، وهذه نقطة إن شاء الله سأخصص لها درسا خاصا، وهو تحقيق مذهب الأشعرية الجهمية في التكفير، هل الأشعرية مذهبهم حقيقة يكفر أهل الحديث أو هو كما يقولون مذهب متسامح؟ هذا الوقت الذي نتكلم فيه في هذه المرحلة، واضح، نتكلم في هذه المرحلة مرحلة فيها عبد القاهر البغدادي الذي توفي سنة 29 بعد 400، والذي صرح في كتاب الأسماء والصفات بتكفير المجسمة، بتكفير من يثبت الصفات على طريقة أهل الحديث يكفرهم. هذه المرحلة فيها الجويني، والجويني كان مكفرا لمن يثبت الجهة، وهذه المرحلة فيها القشيري، والقشيري والجويني بينهم ماذا؟ بينهم مودة وتراسلات، ولكن بعدين القشيري هجر الجويني لما قال الجويني بكلمة ابن سينا أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، هجر القشيري، كان حصل بينهم هجر، لكنهم متفقين في المدرسة. والقشيري كفر الحنابلة في بغداد، ولما طلب منه الصلح قال إنما الصلح يكون بين المؤمنين وليس بين قوم أرى أنا كفرهم وهم يرون كفري. المرحلة هذه فيها الغزالي، مدرسة هذه مدرسة اللي هي ماذا؟ أو هذا المدرسة التي صرحت بأصول الاعتزال وصرحت بقواعد الاعتزال وصرحت بمنفيات كثيرة، فيها الغزالي محمد بن غزالي الطوسي محمد بن محمد الغزالي الطوسي، الهالك سنة 505، وفيها الشهر الثاني الهالك سنة 48 و500، وفيها أبو بكر بن العربي الهالك سنة 43 بعد 500. إذن هذه المرحلة مرحلة يعني هي مرحلة التصريح بأصول المعتزلة، وإن كان الغزالي قد يستثنى لاعتباراته. أولا الغزالي بدأ مع هذه المرحلة فعلا مرحلة الكلام، لكنه انتهى بعد ذلك إلى البرهان العرفاني اللي هو برهان التصوف الفلسفي. ولذلك الغزالي هو فيلسوف أظهر الفلسفة أكثر من إظهار علم الكلام الاعتزالي. الفلسفة يعني على طريقة ابن سينا وهذو الجماعة وإخوان الصفا، وهذا شهد به تلميذه أو أحد من درس عنده وهو أبو الطفيل، فإنه شهد بأن الغزالية كان يشرح كتب الفلاسفة لكنه لا يصرح باسمهم ويكسو ألفاظهم بألفاظ شرعية. واضح النقطة هذه يا جماعة؟ هذه مسألة خطيرة جدا، وهذا من نفاق هذا الرجل. لذلك قال بعض طلابه الغزالي أمرضه الشفاء لابن سينا. ابن سينا عنده كتاب اسمه الشفاء، فهم يقولون الغزالي أمرضه الشفاء. فهمتم يا جماعة؟ طيب الغزالي هو فيلسوف، سيأتي أنه أحق ما يقال أن الغزالي هو والرازي مدرسة يعني تيار واحد، وإن اختلفوا مال الرازي إلى البرهان الجدلي اللي هو مبني على تشريد العقول، وهذا مال إلى البرهان الصوفي الفلسفي اللي هو مبني على الرياضات والخرابيط والخلوات والوجد والكشف وهذه الأشياء، ولكن هما مدرسة فلسفية اختلفت مناهجها. إذن هذه المرحلة المدرسة الثالثة. كم مدرسة الآن معنا؟ الآن معنا مدرستان. ذكرنا المدرسة الأولى التي هي ماذا؟ هي مدرسة ابن كلاب في الغالب، فيها إظهار مقالاته، تضمن الكلام الفلسفي، تفرع عليه أكثر مما تؤصله، وأول من أصل الباقلاني وابن فورك. ثم المدرسة الثالثة أظهرت الأصول أكثر، أظهرت أمور التجهم أكثر والتكثير أكثر، ولذلك الجويني كفر، القشيري كفر، عبد القاهر البغدادي كفر، ابن عربي كفر، ابن عربي الأندلسي يكفر، الشهر الثاني عنده تكفير، الغزالي كفر المجسم مع أنه هو ينسب إليه التأويل، بعد ذلك مال إلى قضية الإعذار بالتأويل وحسن القصد وهذه الأشياء. لكن هذه المدرسة يعني غالبها مدرسة، وإن كان الغزالي مالت عليه الفلسفة أكثر كما تقدم. طيب آخر مدرسة، واضح آخر مدرسة وهي المدرسة الفلسفية. المدرسة ماذا؟ الفلسفية. هذه المدرسة امتازت بماذا؟ أو إن شاءنا نقول بأين نقلت الأشاعرة. بعد ما كان الأشاعرة يضمنون في ميراثهم الفلسفة ولا يجهرون بها، ثم جاء الجويني فأظهر الاعتزاليات في مادة كلامية واستفاد من المعتزلة، والمادة الكلامية الاعتزالية غالبة في كلامه. جاء الرازي بعد ذلك، رائدها الرازي هذه المدرسة، الرازي وجماعة. جاء الرازي، وأنا قلت الغزالي يدخل في هذه المدرسة لأن مذهب الغزالي مذهب فلسفي كصوفي، الرازي مذهبه كفلسفي جدلي، واضح على طريقة السينا والفارابي أما الغزالي يميل إلى أنه لا، العلم الكلام ما ندخله في العوام، ما ندخله في هذه الأمور، هذه أمور طويلة وتحير، لأين نذهب؟ قد تذهب للرياضات والخلوات، الجنون، العبادات، كشف الذوق، البدع، الخرافة، الشرك الأكبر، الوسائط، الأولياء، تشبه يا علوم الدين والقسطاس المستقيم ومشكاة الأنوار اللي قال فيها بالوحدة الوجود حلول الاتحاد، يعني جمع بين كل الضلالات. فمادته مادة فلسفية، يعني مادة الاعتزالية في كتب متأخرة قليلة. طيب هذه المرحلة هي مرحلة الفلسفة. مرحلة الفلسفة هذه إخواني أخطر مرحلة، هي التي أسمع جيدا اليوم، ما الغالب على الأشعرية المتأخرين؟ الغالب على الأشعرية المتأخرين المدرسة الفلسفية، المدرسة الرازية، هذا الغالب. سعيد فودة إلى، لكن في نقطة لابد تنتبه لها، أنه الرازي وهالك سنة 606 اللي يسمى فخرا وفخر الجهمية، أن الرازي أظهر الفلسفة وموافقة الفلاسفة، وأدخل على الأشعرية المادة الفلسفية كثيرة ونثرها في كتبه، حتى نجد السنوسي استنكر هذا، بل صرح بأن هذا كفر، وإن كان بعض حواشي السنوسية قالوا يقصد كفر تؤدي للكفر الجاهل، ولا هو صرح بأنه كفر، كلامه صريح. لذلك السنوسي يعني صرح بهذا وقال أنه الرازي أدخل علينا مادة فلسفية. وهذه المرحلة وهذه الفلسفة وهذه المرحلة مدة طويلة جدا، يعني فيها جماعة كبار يعني من الأشعرية الجهمية، فيها الرازي، فيها الآمدي، فيها الغزالي. الآمدي بالنسبة انتبهوا جماعة، مع أنهم كلهم ينتهجوا البرهان الفلسفي لكنه بينهم ردود، فالآمدي له ردود على الرازي في الفلسفة. لذلك نحن نبين اليوم للناس أجمع أنها مدرسة شركاء متشاكسون، طواغيت مختلفون، فهم جماعة؟ إذن هي مدرسة فلسفية مختلفة. طيب ماذا فعل الرازي؟ الرازي في هذه المرحلة يا إخواني قعد أصول الأشاعرة بنمط فلسفي واضح. يقول ابن بدران، وهذا حنبلي ينتسب مذهب أحمد حنبل في الفروع، ماذا قال؟ يقول عن الأشاعرة، هو رجل متأخر، وهذا الكلام نقوله لأنه السنوسي تقريبا هذا في القرن التاسع، السنوسي الذي يعتبر آخر خاتمة من محمد بن يوسف السنوسي، هذا آخر خاتمة الأشاعرة، هو تقريب هلك في نهاية القرن العاشر، يعني في بداية 990 و800 وهكذا تقريبا. هذا الرجل يعتبر آخر يعني رجل حقق عندهم في المذهب النظار. كل من لم نسميهم يعني هذو الرؤوس الشارعون للبدعة، هؤلاء اللي يتنزل فيهم قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لأن كل ما من أحد مما سميتمك إلا ابتدأ بدعة، شرع بدعة في الأمة له عليها أتباع، وإن كان أصحابه يختلفون لكنهم اختلاف المدرسة الواحدة والمذهب الواحد، وهم يظهرون لك اليوم أنهم يد واحدة وما بينهم اختلاف، وهذا كذب، كما يظهر ابن السبكي وجماعة يقولوا ليس بيننا اختلاف نحن أمة واحدة، هذا كذب، بينهم اختلاف كبير يصل للتكفير. قلت لك القشيري هاجر الجويني، الآمدي رد على الرازي، بينهم ردود وتصل للتكفير على أصولهم، وفي أشياء تبديع وفي أشياء تخطئة لكنها تتعلق بالتوحيد. يعني مسائل هذه مسائل عظيمة. طيب آخر مخاتمه ماذا؟ محمد بن يوسف السنوسي، قلنا هذا استنكر إدخال الفلسفة على أصول المتكلم، كأنه يقول لهم يا جماعة خلونا مع المتكلمين. يقول ابن بدران، وهذه شهادة مهمة جدا، وتوفي سنة 46 بعد 300 والألف، يقول إذا رأيت كتب الذين يزعمون أنهم أشاعرة رأيتهم على مذهب أرسطاطاليس ومن تبعه كابن سينا والفارابي، وهذا كلام حق، يعني كلام ابن بدران هنا كلام حق، كلام رجل عارف بحال هؤلاء أنهم فعلا على منهج ابن سينا والفارابي، وهذا الذي يعرفه الرازي من الفلاسفة، ورأيت كتبهم عنوانها علم التوحيد، انظروا يسموها علم التوحيد، وباطنها النوع المسمى بالإله من الفلسفة، وإذا كنت في ريب مما قلنا من الكلام يقول هو فانظر المواقف لعضد الدين الإيجي. طبعا هؤلاء أيضا ناصروا ماذا؟ ناصروا الفلسفة، يقول لا بالعكس نحن ندرس الفلسفة لأن الفلسفة وجدنا فيها فائدة وتفيدنا في العلم المعقول والكلام والدفاع الإسلام زعما وكذا. فلذا التفتزاني والإيجي ما عندهم إشكال مع الفلسفة، بالعكس مؤيدون لدخول الفلسفة ويعظمونها وغير ذلك. يقول فانظر المواقف لعضد الدين الإيجي وشرحه للسيد الجرجاني وما عليه من الحواشي، ثم تأمل كتاب الإشارات وكتاب الشفاء لابن سينا وشروح الأول، فإنك تجد الكل من واد واحد لا فرق بينهما إلا بالتصريح باسم المعتزلة والجبرية وغيرهما. واضح هذا النوع يعني غلبت عليه الفلسفة بوضوح أكثر من الأوائل، وصار يصرح بموافقتهم وأنه على طريقتهم وأنه على منهاجهم، لكنهم كما ذكرنا أنهم مختلفون في أخذ الفلسفة، لأن الفلسفة أنواع، في الفلسفة اللي أخذها الصوفية وهذا المنهج انتهجه الغزالي أكثر، وفي النهج اللي انتهجه الرازي وهو النهج الجدلي وهو خلط العلم الكلام بالفلسفة والمنطق، وهذا في عامة كتب الرازي مال إلى هذا الأمر، هو والآمدي وعضد الدين الإيجي وغيرهم من هؤلاء الكثير يعني الغالب متأخر أشعر كلهم على هذا الأمر. ذكرنا أنه السنوسي استنكر، لكن مع ذلك موجود في كلام السنوسي الفلسفة كتقديم العقل على النقل، المحال على الله، الجائز على الله، أصول الحوادث، مع أنه يستنكر الفلسفة لكنه هو يقول بها ليعتبر خاتمة هؤلاء المحققين، أسأل الله العافية والسلامة. بعد السنوسي انتقل الدين، لأن السنوسي يعتبر رقم 14 في سند الأشاعرة، وسأعيد سند الأشاعرة. سند الأشاعرة السنوسي عن الثعالبي والقلصادي، ثم كلاهما عن القلشاني، ثم عن ابن عرفة الورغمي، ثم عن محمد بن عبد السلام الهواري، وهذا كل مشاعرة، ومحمد بن يحيى بن عمر المعافري معروف بابن الحباب، ثم هؤلاء، هذا العاشر. التاسع هو أبو القاسم بن زيتون عن شهر الدين الخسروشاهي، عن الرازي، عن سلمان الأنصاري، هذا شارح كتاب الجويني وعص تلميذه، عن الجويني، عن أبي القاسم الإصفرايني، عن أبي إسحاق الإصفرايني، عن نعم هو وابن فورك والباقلاني، عن الباهلي، عن الأشعري، هذا سندهم. يعني طبعا في بعض الناس ما ذكرناهم، لكنه مثلا القشيري، القشيري كان مال الصوفية أكثر، مع أنه متكلم يعني في جمع بين مادته بين الكلام والصوفية، ولذلك ذكرناه مع الجويني، فهو مع الجويني عنده مادة في كتاب الرسالة وغيره يظهر مادة كلامية ويظهر تصوف. الغزالي يظهر مادة فلسفية وتصوف. الرازي يظهر مادة فلسفية مع الجدل، فهمت القضية؟ الجويني يظهر مادة كلامية اعتزالية نفس الموجود في كتب المعتزلة، يعني فانظر التباوت والتفاوت بينهم. طيب السنوسي أخذ عنه جماعة كثر بعد ذلك، وانتشرت رسائله التي ألفها إلى الأشاعرة المتأخرين، إلى الأشاعرة المتأخرين، واضح. الأشاعرة سنذكر بعدين كتبهم التي تطوروا منها وضلوا منها. لذلك يقول فيهم السجزي: ثم بني أهل السنة، وهذا أشرنا إليهم بعد، أنه في عدو بعد زوال المحنة زمان المتوكل، وبعد ذلك بدأ يظهر عدو، يتشكل ها تيار جديد خليفة للمعتزلة، لكن ليس بالصورة الاعتزالية الصريحة، لكنه مموه، يدخل بين أهل السنة ويسمي روحه أهل حديث وحنبلي وكذا، وينشر في التجمع. يقول السجزي في رسالة أهل زبيد: ثم بني أهل السنة بعد هؤلاء بقوم يدعون أنهم من أهل الاتباع، وضررهم أكثر من ضرر المعتزلة وغيرهم، وهم أبو محمد بن كلاب وأبو العباس القلانسي وأبو الحسن الأشعري، ممكن نزيد عليه اسم، وهو الحارث المحاسبي. هؤلاء هم رأس الفتنة، ما ظهر منها كل ما ذكرت لك بعد ذلك. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونتم بعد الصلاة إن يسر الله وأعان، بمنه وفضله وكرمه وإحسانه إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.